الآية الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الشرح: القاعدة الأولى أن التوحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام. إن التوحيد الربوبية ليس هو المطلوب، فإن معرفة العرب بأن الله عز وجل هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي إليه الأمر، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، هذا كله يقرون بأن الذي سخر ذلك وخلقه هو الله عز وجل، ومع ذلك ما نفعهم ولم يجعلهم الله عز وجل بذلك من أهل الإسلام. قال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله يعني الإيمان بربوبيته إلا وهم مشركون في عبادته. فانظروا إلى حالك، فالله أثبت لهم إيمان، لكن هذا الإيمان لم ينفع، لما أشركوا في ماذا؟ في الألوهية. إن آمنوا بالربوبية إيمانا ناقصا، لكن هذا الإيمان لم ينفع. نعم. فنظروا إلى حال الكفار العرب مقرون بأكثر أفراد الربوبية، كما قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكل هذه أفراد من أفراد الربوبية: الخلق والرزق والملك والتدبير. نعم. فسيقولون الله يعني الذي يفعل هذه الأشياء هو الله وحده. فقل أفلا تتقون يعني أتقولون ذلك وتقرون بوحدانيته في الربوبية فلا تتقونه في عبادته وحده وترك الإشراك به. فأقام عليهم الحجة بما أقروا به على ما أنكروه، وهذه هي طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين. استدل عليهم بماذا؟ أقام عليهم الحجة بما أقروا به، هم أقروا بالربوبية على ما أنكروه هو الألوهية. فإن من براهين التوحيد توحيد العبادة، أن تقام الحجة بتوحيد الربوبية، لأن من كان هو الفاعل وحده يعني هو الخالق وحده والرازق وحده إلى آخر أفراد الربوبية، فإنه هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. لأن الإنسان لماذا يعبد؟ يعبد لجلب النفع ودفع الضر في الدنيا والآخرة، والذي يملك جلب النفع ودفع الضر هو الخالق، الخالق القوي سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال عز وجل منكرا على المشركين: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ووصف الذين جعلهم المشركون آلهة بأنهم عاجزون وليس لهم قدرة وليس لهم خلق وليس لهم صفات تجعل أولئك يتوجهون إليهم، كما قال عز وجل: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني هؤلاء الآلهة التي تدعونها من دون الله، هذه الآلهة لن يخلقوا ذبابا، وضرب الله المثل بالذباب لأنه أحقر حشرة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا، يسلبهم يعني ماذا؟ يأخذ منهم شيء من الطعام، لا يستنقذوه منه، يعني لو الذباب أكل شيئا من طعامهم هذا الذي يقدمونه للآلهة، هم يقدمون الطعام للآلهة، القرابين للآلهة، والذباب يأتي عليه يأكل شيئا منها، لا يستطيعون أن يأخذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، الطالب هو المشرك والمطلوب هو الذباب، كذلك ضعف الطالب هو المشرك والمطلوب هو الآلهة. نعم، كلاهما ضعف عن تحقيق مراده. هذا مثل الذين توجهوا إليهم بالعبادة، وإقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام. لذلك تعلم عظم خطأ من فسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنها ما لا قادر على قادر على اختراع إلا الله ولا خالق إلا الله كما يفعل المتكلمون مثلا. فلذلك لو أن واحدا من المتكلمين دعا واحدا من الكفار قال له أسلم، قال له كيف أسلم؟ قال قل لا إله إلا الله، فذكر له معناها بلغته أنه لا خالق إلا الله. هذا الذي قال لا إله إلا الله لم يسلم، لم يدخل في الإسلام. لو شرط الدخول في الإسلام أن ينطقها عالما بمعناه، نعم، لأن هذا الذي دخل في الإسلام هو أصلا يقر أنه لا خالق إلا الله، كل الكفار يقرون يعني أنه لا خالق إلا الله، فلم يزد شيئا، لم يزد شيئا، فلابد أن يعني ينطقها عالما بمعناها. نعم. وإقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام. نستنتج من ذلك أن إقرار من بعضهم بالربوبية لا يعني أنهم مؤمنون. فإذا أتى آت وقال أنا مؤمن بأن الله هو الرب، هو الخالق وهو ربي، وهو الذي يرزقني، وهو الذي أحياني، وهو الذي يميتني، هذا لا يعد مؤمنا. الإيمان الشرعي يعني لا يعد مسلما حتى يأتي بالتوحيد. ولهذا غلط المتكلمون حينما عرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع، فإنهم قالوا الإله هو القادر على الاختراع، فعندهم معنى لا إله إلا الله راجع إلى الربوبية، وهذا أعظم غلط على دين الإسلام الذي غلط به المتكلمون على الدين وعلى الملة، حيث جعلوا الابتلاء واقعا في الربوبية. فإذا أيقن أن الموجب للأشياء والخالق لها هو الله فإنه يكون عندهم مؤمنا مسلما، وهذا غير معنى الألوهية، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل، فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية. إذن مراد الشيخ رحمه الله من هذه القاعدة المهمة اليقينية بأن هذه القاعدة يقينية من حال الكفار والمشركين بأنهم مقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام ولم يجعل لهم حقا، لأنهم أشركوا مع الله عز وجل آلهة أخرى وعبدوا آلهتهم الباطلة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فإذا نظرنا في هذا الزمن وفي زمن الشيخ وما قبله وما بعده في أن هناك ما يوقن بالربوبية ولكنه يشرك بالعبادة، فإن ذلك لا ينفعه كحال الأولين، لأن القاعدة أن مشرك العرب كانوا يوقنون بالربوبية. واليوم قد يأتي على بعض النفوس ضعف إذا سمع من يقول إن شاء الله، أو سمع ما يذكر الله عز وجل، أو يقول عن الله هو رب، هو ربه وهو مولاه أو نحو ذلك، ظنه مسلما وقنع منه بذلك، اكتفى منه بذلك يعني اكتفى منه فقط أن يقول إن الله هو الخالق. وهذا لم يقع به الابتلاء أصلا، يعني الابتلاء هو الاختبار من الرسل، اختبار من الله عز وجل على ألسنة الرسل للعباد، لم يقع في توحيد الربوبية، إنما الابتلاء وقع في ماذا؟ الألوهية. في الألوهية، الابتلاء وقع في الألوهية. نعم. بل لا بد أن يكون موحدا في عبادته، يعني يعبد الله بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكون متبرئا خالصا من الشرك وأهله.